إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وقد شرعنا في الدرس الماضي في باب جديد تحت هذا الكتاب، ألا وهو باب صلاة العيدين. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وشرعنا في الدرس الماضي في شرح الحديث الأول الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال رواه الترمذي. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن راوي الحديث، وهو أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وشرحنا ما يتعلق بهذا الحديث: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: رواه الترمذي. قال في تخريجه لهذا الحديث: رواه الترمذي، وهو كما قال. فالحديث في سنن الترمذي، رواه الترمذي في سننه تحت كتاب الصوم، وبوب له بقوله: باب ما جاء في الفطر والأضحى. متى يكون باب ما جاء في الفطر والأضحى؟ متى يكون؟ يعني متى يكون الفطر، ومتى يكون الأضحى، أو متى يفطر الناس، ومتى يضحي الناس. وهذا الحديث كما هو عند الترمذي يرويه عن عائشة رضي الله عنها محمد ابن المنكدر، يرويه عن عائشة محمد ابن المنكدر، يعني الترمذي رواه بإسناده عن محمد ابن المنكدر عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وفي سماع محمد ابن المنكدر من عائشة خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، فهناك من لا يثبت هذا السماع، وهناك من يثبته، وهناك من يثبته. ولهذا الترمذي عليه رحمة الله بعد روايته لهذا الحديث قال: سألت محمدا قلت له، محمدا يعني الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل، وهو شيخ للإمام الترمذي، فلذلك الترمذي يقول: سألت محمدا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة رضي الله عنها؟ قال البخاري: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة رضي الله عنها. إذن فهنا الترمذي أثبت من طريق البخاري أن محمد ابن المنكدر سمع من أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الراجح، لأن المثبت مقدم على النافي حتى يثبت خلاف ذلك، حتى يثبت خلاف ذلك. إذن فكونه قد أثبت فهذا حجة على من نفى سماع محمد ابن المنكدر من عائشة. ثم قال الترمذي: قال هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. إذن فالترمذي يرى صحة هذا الحديث، يرى صحة هذا الحديث، وأقره على ذلك ابن عبد الهادي في المحرر. والترمذي ذكر أن هذا صحيح من هذا الوجه، يعني بهذا الإسناد الذي ذكره. لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء ذكر أن هذا الحديث من هذا الوجه الذي صححه الترمذي أنه ضعيف، وذكر له علتين. الأولى وهي ضعف يحيى ابن اليمان، لأن في إسناده يحيى ابن اليمان يروي هذا الحديث عن معمر، ومعمر يرويه عن محمد ابن المنكدر. وقد قال الحافظ في التقريب عن يحيى ابن اليمان، قال: صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير. إذن فيحيى بن اليمان ضعيف، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن يحيى بن اليمان مع ضعفه قد خالف من هو ثقة، يعني خالف في رواية هذا الحديث من هو ثقة، وهو يزيد بن زريع. فيزيد بن زريع يروي هذا الحديث عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فلاحظ هنا أن يحيى بن اليمان يرويه عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة. إذن فالظاهر أن الحديث عنده مسند من مسند عائشة، لكن الثقة الذي هو يزيد بن زريع يرويه عن محمد عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة. إذن فالثقة الذي هو يزيد بن زريع عنده أن هذا الحديث مسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذن فهذا الحديث هو من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من مسند أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لكن يبقى هناك إشكال، وهو أن ابن المنكدر يعني محمد بن المنكدر لم يلقى أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يجعل الحديث منقطعا بين محمد بن المنكدر وأبي هريرة رضي الله عنه. لكن تقدم معنا فيما نقله الترمذي عن البخاري أن محمد بن المنكدر سمع من أمنا عائشة رضي الله عنه، وأمنا عائشة ماتت قبل أبي هريرة بسنتين أو ثلاث، لأنها توفيت سنة 57 للهجرة، وأبو هريرة توفي سنة 59 للهجرة. إذن فاحتمال أن يكون محمد بن المنكدر سمع من أبي هريرة هذا احتمال وارد، هذا احتمال وارد. لكن مع ذلك فإن هذا الحديث قد ورد ما يقويه، قد ورد ما يقويه، وهو الحديث الأول الذي رواه الترمذي في سننه بإسناده عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذا الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. إذن هنا يرويه عن أبي هريرة سعيد المقبري، إذن فتابع محمد بن المنكدر على رواية هذا الحديث. الحديث الثاني الذي يتقوى به الحديث الذي معنا هو ما رواه ابن ماجة في سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث الذي يتقوى به الحديث الذي معنا هو ما رواه أبو داود في سننه بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. إذن فهذه ثلاثة أحاديث ذكرها أهل العلم تسند أو تقوي الحديث الذي معنا هنا وتجعله حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه التلخيص الحبير قال: وابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ورواه الترمذي من حديث المقبري عنه، يعني عن أبي هريرة، وابن ماجه من حديث ابن سيرين عنه. وهذا الحديثان قد ذكرتهما قبل قليل. ولهذا هذا الحديث صححه الشيخ الألباني بمجموع هذه الطرق، صححه بمجموع هذه الطرق كما في الإرواء، وحسنه أيضا الشيخ مقبل الوادعي، وصححه أيضا محقق سنن ابن ماجه، محقق سنن ابن ماجه أيضا صححوا هذا الحديث بمجموع طرقه. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى ما يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث أن هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة أمة مرحومة، لأن الله تعالى يعفو عنها فيما تخطئ فيه، لأن الله عز وجل يعفو عنها فيما تخطئ فيه. وقد جاء في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، قال الله عز وجل قد فعلت. وهذه الأمة إذا اجتهدت، وخاصة في مسألة سبيلها الاجتهاد، إذا أخطأت فيها فإنه معفو عنها، فإنه معفو عنها. وهذا كما قال أهل العلم دليل على يسر وسهولة هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. يقول ابن قتيبة في شرح لهذا الحديث قال: أي وضع عنه، يعني الله سبحانه وتعالى وضع عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمته، الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل في دينهم، وجعل ذلك نعمة من نعمه التي عددها وأوجب الشكر عليها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيسر هذه الشريعة التي جاءنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة يا إخواني من الله عز وجل تستوجب منا الشكر، وشكر الله عز وجل على هذه النعمة ويسر هذه الشريعة أن يحرص كل واحد منا على العمل بها. هذا من شكرك لله عز وجل على نعمة يسر وسهولة هذه الشريعة، أن تحرص على العمل بها في جميع أمورك وفي جميع عباداتك ومعاملاتك، اتباعا واقتداء واهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من مسند أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ثالثا من فوائد هذا الحديث أن الفطر من رمضان والأضحى في العاشر من ذي الحجة لا يؤخذ فيه برأي الفرد، بل المعتبر فيه هو الجماعة، هو ما عليه الجماعة، يعني أن يثبت أو أن تثبت رؤية الهلال عند ولي الأمر ويصبح الناس كلهم مفطرون، فهذا هو المعتبر. لذلك قال الترمذي عليه رحمة الله: إنما معنى هذا، يعني هذا الحديث، أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. ومعنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، انتهى كلامه رحمه الله. يعني أنه لا ينبغي للمسلم أن يشذ عن الجماعة، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يراعيها العبد. يعني حتى لو تبين لك أمر في مسألة من المسائل، وهذه المسألة قد يكون فيها خلاف بين أهل العلم، وتجد أن الناس كلهم يعملون بذلك الشيء الذي لا مخالف فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنك تعمل بما يعمل به الناس فتكون مع الجماعة حتى ولو كنت ترى خلاف ذلك. وهذا من الفقه الذي ينبه عليه أهل العلم، يعني حتى لا يشذ هذا العبد، لأن كون الإنسان يخالف هذا ربما يجعله أو يجد منه الشيطان بغية أن ينحرف أو يعجب بنفسه. فلذلك دائما يلاحظ العبد في أعماله وفي قرباته ماذا؟ ما عليه الجماعة، لأن هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة يعني أمة بجملتها معصومة، وهي لا تجتمع على ضلالة أبدا، وهي لا تجتمع على ضلالة أبدا. فلذلك على المسلم أن يحذر أن يشذ عما عليه الجماعة. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن فيه الحث على جمع الكلمة ووحدة الصف وتآلف القلوب، وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، هذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، بل إن هذا الأصل أيها الإخوة اتفقت عليه دعوات جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فدعوات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم اتفقت على هذا الأصل، وتحقيق هذا الأصل العظيم، تحقيق هذا الأصل العظيم يعني جمع الكلمة ووحدة الصف وتآلف القلوب، تحقيق هذا الأصل العظيم يكون بالحرص على إيجاد أسباب المحبة والاجتماع والائتلاف ونبذ أسباب العداوة والفرقة والاختلاف. فهذا الذي يجب أن يحرص عليه كل مسلم صادق في حب هذا الدين وحب النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، أن يحرص على الأسباب التي تدعو إلى المحبة والاجتماع والائتلاف وتنبذ العداوة والفرقة والاختلاف. وهذا الأصل كما قلت اتفقت عليه دعوة جميع الأنبياء بدليل قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا أمر الله سبحانه وتعالى لجميع الأنبياء أن يحرصوا على هذا الأصل. ولذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، قال: وصى الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك الإمام البغوي عليه رحمة الله يقول في تفسيره: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا أصل عظيم لا ينبغي لمسلم أن يغفل عنه. والدعوة إلى التآلف والاجتماع يا إخواني، هذه الدعوة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، وإنما ندعو إلى التآلف والاجتماع على الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلا نقول نجمع الناس ونوحد الناس وكل واحد يبقى على هواه، هذا في بدعته وهذا في غيه وهذا في ضلاله، ونجتمع كلنا ونتآلف ونتحاب، هذا مستحيل. وإنما الدعوة إلى التآلف والاجتماع تكون على الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن فهذا هو طريق الاجتماع والتآلف، أن نعتصم جميعا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو طريق الاجتماع وتآلف القلوب، نجتمع على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وهذا قيد مهم أيضا في الاجتماع والائتلاف، أن نفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونتبعهم بإحسان. لأن هناك بعض الناس يقول نعم الكتاب والسنة، لكنه يفهم القرآن كما يحب ويفهم السنة كما يشاء، فيلوي عنق الدليل بما يوافق هواه، فيأتي بأدلة من الكتاب والسنة لكنها توافق رأيه، فيأخذ فيها ماذا؟ ما تشابه. ولذلك لابد أن ننتبه إلى هذا القيد المهم، وهو أن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، يعني نجتمع ونتآلف على الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا ترك الناس ذلك، يعني لو ترك الناس هذا الطريق الصحيح السوي للتآلف والاجتماع، فمآلهم هو الاختلاف وتنافر القلوب لا محالة، هذا هو مآله. إذا لم يعتصموا بحبل الله جميعا ولم تتآلف قلوبهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتيقن يا عبد الله أن مآلهم هو الاختلاف والتنافر والبغض والكراهية. وهذا من أسباب تسلط الكفار على المسلمين وتسلط أهل البدع على أهل السنة، هو عدم ماذا؟ رجوعهم حقا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس اليوم يعني يظن أن تسلط الأعداء على المسلمين سببه هو ضعف المسلمين من الجهة الاقتصادية والجهة الاجتماعية والجهة السياسية، ويغفلون كل الغفلة عن الجهة الدينية التي هي الأساس. فلذلك تسلط الأعداء على المسلمين سببه ماذا؟ هو تركهم لدينهم وتركهم لتعاليم ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبب ضعف المسلمين، وهذا هو سبب تسلط الأعداء عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كلاما عظيما في هذا المعنى، يقول: وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. وذلك، يعني السبب في تسلط الأعداء عليهم، قال: وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام لم يقله من فكره أو من رأيه، وإنما قاله بناء على ما جاء في كتاب الله عز وجل. لذلك قال رحمه الله: كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذه سنة كونية، سنة سنها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، أن الناس إذا تركوا ما وعظوا به وتركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فلا محالة أن طريقه هو الاختلاف والتنافر والبغضاء وما يحصل ما يحصل بينهم من تنافر القلوب. وهذه حقيقة نراها بأم أعيننا. لذلك قال سبحانه فنسوا حظا مما ذكروا به. لما نسي الناس حظا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحظ الذي به تجتمع قلوبهم ويتوحد صفهم وتجتمع كلمتهم، لما نسوا هذا الأمر حصر بينهم الافتراق والبغضاء وغير ذلك من أسباب الشحناء. يقول شيخ الإسلام فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. هذه حقيقة. قال إذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وهكذا كان حال العرب قبل أن يؤلف بين قلوبهم هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسدوا وهلكوا، كان يقتل بعضهم بعضا، لكن لما اجتمعت قلوبهم وتآلفت على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ كما قال شيخ الإسلام اجتمعوا وصلحوا وملكوا، ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، لأنهم اعتصموا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. كما يقول بعض العلماء كانوا رعاة للغنم فصاروا سادة للأمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول شيخ الإسلام فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذا طريق للتآلف وجمع الكلمة، أن يكون بين المؤمنين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، إلى أن قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول شيخ الإسلام فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني كلام عظيم يستحق أن يفهم وأن يعمل به، يستحق أن يفهم وأن يعمل به. ولهذا نؤكد على التحذير من الاختلاف على الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلمة عظيمة في هذا الشأن، يقول يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني ربما أشياء تكرهونها وأنتم مجتمعون خير من أمور تحبونها وأنتم مفترقون. فلا شك أن الاجتماع على الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل في الاجتماع. وهذا يعني أنه إذا كانت المسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف علينا أن تتسع صدورنا لذلك الخلاف، لابد أن نفهم هذا الأمر. المسألة إذا كان فيها خلاف واتسعت له صدور من قبلنا من الصحابة والتابعين وأتباعهم والعلماء إلى زماننا فتتسع صدورنا لما اتسعت إليه صدور أولئك الأخيار. إننا نقول نحن نتبع هديهم وطريقتهم، فلماذا لا تتسع صدورنا مثل ما اتسعت صدورهم؟ إذن هذا هو حال الصادق في اتباعه للسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يا لذلك ليس كل ما تراه حقا يجب عليك أن تقوله. هذا أمر لابد أن ينتبه إليه المسلم أيضا. إن بعض الناس يقول لك أنا أقول في الحق وأنا أقول في الباطل، نقول نعم وإن كان ما تقوله حقا، لكن ليس كل ما يعلم يقال، فهناك أمور قبل أن تقولها عليك أن تراعي جمع الكلمة ووحدة الصف وتأليف القلوب وعدم الفرقة وتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، يعني تراعي كل هذه الأمور. هذا نقوله لمن كان الأمر يعنيه وهو أهل أن يتكلم، أما الذي ليس أهل أن يتكلم في مسائل هي أكبر منه فهذا حظه أن يسكت، لأن نصرته لدين الله عز وجل إنما تكون في سكوته، وحرصه على الاجتماع وائتلاف القلوب إنما يكون في سكوته لا في كلامه. أما الذي له شأن وله منزلة فعليه أن يتقي الله وأن يراعي هذه المعاني التي ذكرتها قبل أن يتكلم بكلام وقبل أن يقول أي قول. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صمت نجا، من صمت نجا، يعني أن السكوت أيضا عبودية لله سبحانه وتعالى، لأننا مأمورون بعبادة الله، فكلامك عبودية وصمتك عبودية. فالعاقل إذا يلاحظ إن كان في كلامه عبودية لله عز وجل وفي كلامه جمع لكلمة المسلمين وتوحيد لصفهم وتأليف لقلوبهم يتكلم، وإن رأى أن كلامه فيه تفريق لكلمة المسلمين وفيه ربما سفك للدماء وفيه ما فيه فعليه أن يسكت حتى ولو كان الذي سيقوله مما يراه حقا. وفي هذا الصدد أذكر ما رواه البخاري في صحيحه في قصة حصلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. والشاهد في هذه القصة أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه تكلم بكلام رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ليس بحق، أن هذا الكلام ليس بكلام حق، فزور ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني أنشأ كلاما في نفسه وفي صدره أن يقوله ردا عما قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لكن انظروا ماذا قال عبد الله بن عمر، يعني أراد أن يقول شيئا لكن لم يقله. لماذا يقول رضي الله عنه مع أنه يرى أن هذا الكلام حق وهو حق، لكنه ماذا قال؟ قال فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان، ثم سكت رضي الله عنه وأرضاه. يقول راوي الراوي عن ابن عمر قال حفظت وعصمت، حفظت وعصمت، يعني بسكوتك هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. وهذا الأمر الذي سكت فيه عبد الله بن عمر كان في الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية، ومعلوم أن عبد الله بن عمر كان ممن اعتزل الفتنة وكان على علم بأن الحق مع فلان لكنه ترك ذلك رضي الله عنه وارضاه. وهذا ما يجب أن يتفهمه طالب العلم خصوصا والمسلمون عموما، فيحرص على هذا الأصل العظيم الذي دعت إليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به من لا يقول باختلاف المطالع بل يرى اتحادها، يعني إذا رؤية الهلال مثلا رؤية هلال رمضان في بلد من بلدان المسلمين هل يجب على جميع المسلمين أن يصوموا أو يجب على أهل ذلك البلد الذين روه أن يصوموا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور العلماء يرون باتحاد المطالع، يقولون إذا رؤي في بلد من بلدان المسلمين هلال رمضان فيجب على جميع المسلمين أن يصوموا، وإذا رؤي في بلد من بلدان المسلمين هلال شوال فعلى جميع المسلمين أن يفطر. يعني هذا هو مذهب جمهور العلماء. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الخطاب في الأحاديث هي موجهة لجميع الأمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا هذا خطاب لجميع الأمة. إذن فنقول باتحاد المطالع، وهذا كما قلت هو مذهب جمهور العلماء، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومن المتأخرين رجحه شيخ ابن باز والألباني وغيرهم من أهل العلم. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تام المنة عن اتحاد المطالع، يقول وهذا أمر متيسر اليوم. ولاحظوا هنا فقه أهل العلم، الشيخ الألباني يرى باتحاد المطالع، يعني إذا رؤية في بلد على جميع البلدان أن تصوم في الصيام وأن تفطر في الإفطار، لكن اسمع ماذا يقول. يقول وهذا أمر متيسر اليوم كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذا أمر سهل الآن مع التواصل وسائل التواصل الحديثة، يعني إذا رؤية في بلد نعلم، يعني يمكن أن تعلم جميع البلدان أنه دخل شهر رمضان. يعني هذه الدول الإسلامية لو أرادت أن تتوحد حقا الأمر سهل جدا كما قال الشيخ، لكن اسمع ماذا قال بعد ذلك. قال وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت. يعني هذا الذي حث عليه الشيخ، وهو أن شعب كل دولة يصوم مع دولته سواء تقدمت في صيامها أو تأخرت في صيامها، مع أنه يرى في الأول كما ذكرت اتحاد المطالع، لكن يقول لماذا يعني قال بهذا. قال لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد. وانظر حرص العلماء الربانيين الصادقين على جمع الكلمة ووحدة الصف على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلكم ما حصل عندنا في التسعينيات، وربما الكثير منكم يعني يعرف ذلك، بعض الناس عندنا هنا في رمضان وناس آخرين في العيد أو العكس، وهذه حقيقة. السبب ماذا؟ هو الجهل بالدين والجهل بالأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم التي فيها الحث على جمع الكلمة ووحدة الصف كالحديث الذي معنا. فلو أن الناس رجعوا إلى سنة نبيهم ورجعوا إلى علمائهم الربانيين، وليس دعاة العلم، دعاة العلم ودعاة الدعوة الذين يظهرهم الإعلام أنهم علماء وليسوا كذلك، لو رجعوا حقا إلى علمائهم الربانيين لنصحوهم بما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، صوموا وافطروا مع دولتكم. وهذا كله حتى لا يحصل الخلاف والشقاق بين أفراد الشعب الواحد. إذن فتأمل هنا فقه العلماء في التعامل مع مسائل الخلاف، وحرصهم على جمع الكلمة ووحدة الصف المسلم. وهذا والله لا تجده إلا عند العلماء الربانيين الصادقين الذين يحرصون على تعليم الناس أحكام دينهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا دعاة الحزبية ولا دعاة الطرقية ولا غير ذلك، هذا لا تجده إلا عند العلماء الربانيين الصادقين في دعوتهم. ومما حدث أيضا عند السلف الصالح في تعاملهم مع الخلاف ما حصل في خلافة عثمان رضي الله عنه، وهذه قصص نذكرها حتى يعرف المسلم حال السلف كيف كانوا يتعاملون مع الخلاف. ففي عهد عثمان رضي الله عنه في حج سنة 29 للهجرة لما أتم الصلاة في منى، عثمان رضي الله عنه وأرضاه تأول، لأن من المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني صلى قصرا، الحاج عندما يذهب إلى منى يصلي قصرا. عثمان رضي الله عنه وأرضاه في سنة 29 أتم بالناس، صلى بهم أربع، لأنه تأول رضي الله عنه، يعني تزوج في مكة فخشي أن يظن الناس أنه مقيم وأن المقيم له أن يقصر الصلاة، فهكذا تأول رضي الله عنه وأرضاه فأتم بالناس حتى يزيل عنهم ما قد يشتبه عليهم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم عبد الله بن مسعود خالفوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في هذا الرأي الذي رآه، لكن مع ذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي خلف عثمان ويصلي أربع ركعات، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود كان يقول ليت حظي من الأربع ركعتين متقبلتين، ليت حظي من الأربع ركعتين متقبلتين، لأن هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له رضي الله عنه وأرضاه لماذا تصلي خلفه إتماما وأنت ترى القصر، فماذا قال؟ قال الخلاف شر، قال الخلاف شر، فصلى معه. لماذا؟ حتى تجتمع كلمة المسلمين ولا يحصل هذا الخلاف. وانظر واقع الناس اليوم، انظر فقط في صلاة التراويح يصلون 11 ركعة أو يزيدون على 11 ركعة، تجد أمور عجيبة وغريبة تحصل بين الناس، اجتهادات لا وجه لها، حتى رأيت يعني بأم عيني في الحرم من يصلي 11 ركعة ثم يبقى يتحدث ويزعج الناس وبزعمه أنه يطبق السنة ويعمل بالسنة، هل هذا دين الله عز وجل؟ أو هذه هي السنة؟ هكذا تنفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لو كنت صادقا لصليت ثم انصرفت. فلذلك على المسلم أن يكون فقيها وأن يكون صادقا مع الله، وأنت هاته العبادة التي تتعبد بها هي عبادة وقربة إلى الله، يعني ليس هناك حاجة لأن تظهر للناس ما أنت تتعبد به لله، إن كثير من الناس اليوم يحرص على أن يظهر الناس ما يعتقد. يا أخي لا تظهر الناس، أنت أسمع ربك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رجلا صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ ويرفع صوته قال له أسمع ربك لا تسمعني، يعني أن المراد أن الإنسان يحرص على الصدق مع الله، أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى، فلا تحتاج أن تظهر للناس ما أنت تعتقده أنك على السنة وأنك وأنك وأنك، لا، هذا كله لا يفيدك. العبرة بما عند الله يا أخي، العبرة بما عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك احرص كل الحرص على أن تكون صادقا في عبادتك، ولا يلزم أن تظهر ذلك للناس ما تعتقده في هذه المسألة أو في هذه المسألة، وإنما أظهر لهم ما يحببهم في كتاب الله وما يحببهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تحرص على أن تظهره للناس، لا أن تظهر لهم مسائل الخلاف وأنك تعتقد كذا وأن العلماء يعتقدون كذا خلاف ما تعتقد أنت، ما الفائدة من هذا؟ فلذلك قلت هذه أمور يا إخواني مهمة، لا بد على طلاب العلم خصوصا أن يعتنوا بها وأن يحرصوا عليها وأن يصدقوا في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم عبادة. لماذا نتعلم العلم؟ هذا العلم الذي نتعلمه نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا أنتم تحضرون هذا الدرس؟ تحضرون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تحصل فائدة في صلاتك، في وضوئك، في عباداتك، تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن نحرص على هذا الأصل العظيم الذي هو اجتماع الكلمة ووحدة الصف وتآلف القلوب على الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أدب الخلاف عند السلف، فأين أدب الخلاف بيننا؟ فعلينا أن نحرص، كنا صادقين في اتباعنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقوى أثر سلفنا الصالح في التعامل مع مسائل الخلاف. الفائدة السادسة والأخيرة من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية صوم يوم الشك، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنابلة. ووجه ذلك أنه ليس مما يصومه الناس، أنه ليس مما يصومه الناس، إذن هذا آخر من لدينا في شرح الحديث الأول. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث أبي عمير بن أنس فقال رحمه الله عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنهم أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. هذا الحديث الثاني تحت باب صلاة العيدين أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان أن أهل البلد إذا لم يعلموا بالعيد، يعني لم يروا الهلال إلا أثناء النهار، يعني لم يعلموا إلا أثناء النهار، يعني لم يروه لأنه كان قد غم عليهم مثلا، فجاءهم آت وشهد في أثناء النهار أنه قد رأى الهلال بالأمس، أنه قد رأى الهلال بالأمس. فهنا هؤلاء الذين لم يروا الهلال إذا أصبحوا صائمين فإنه يلزمهم الإفطار، إذا جاءهم من شهد عندهم أنه رأى الهلال بالأمس فإنه يلزمهم الإفطار، وذلك لحرمة صيام يوم العيد. ثم متى يصلون العيد؟ يخرجون لها من يوم الغد، يخرجون لها من يوم الغد. إذن لهذا أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، فقال عليه رحمة الله عن أبي عمير ابن أنس، وهذا من ولد أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. وأبو عمير اختلف في اسمه، اختلف في اسمه، فقيل إن اسمه عبد الله، قيل إن اسمه عبد الله، وهو كما قال الحافظ في التقريب ثقة من الرابعة، يعني من الطبقة الرابعة، يعني من صغار التابعين، يعني أنه من صغار التابعين. وقيل إنه أكبر ولد أنس، قيل إنه أكبر ولد أنس، وأنس رضي الله عنه وأرضاه كان له يعني عدد كثير من الأولاد، حتى ذكر المترجمون أن له أكثر من 120 ولدا رضي الله عنه وارضاه، يعني 120 من صلبه، ليس من ولد ولده، يعني من صلبه. وهذا كان ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن أم أنس رضي الله عنها وأرضاها يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أنس، وقد يعني تعلم يعني خدمته لك وهو يخدمك، فادعو له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر الله ماله وولده وأن يبارك له فيما رزقه. انظر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبارك له في ماله وفي ولده وأن يكثر ماله وولده وأن يبارك له فيما رزق. وهذا نستفيد منه فائدة أيها الإخوة، وهو أن الواحد منا إذا سأل الله عز وجل المال أو سأل الله عز وجل الولد فعليه أن يسأله البركة في ذلك. إياك أن تغفل، لأنك تقول لي اللهم ارزقني مالا، ربما يرزقك الله مال تشقى به، بل ربما تكفر به، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يعطيهم الله مال يطغوا، أو يعطيهم ولد فيطغى بذلك. فلذلك إذا سألت الله المال، سألت الله الولد أو أي رزق، فاسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس أن يكثر ماله وولده وأن يبارك له فيما رزقه، حتى جاء أيضا في ترجمته أنه يعني كان يطوف بالبيت ومعه 70 من ولده رضي الله عنه، كلهم يطوفون بالبيت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كله كما قلت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول الحافظ في التقريب أو في تهذيب التهذيب، يقول روى أبو عمير هذا، روى له أو روى عن عمومته، عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال وفي الأذان، وصحح حديثه أبو بكر بن المنذر وغير واحد، وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، وذكر ابن حبان وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد البر مجهول لا يحتج به. انتهى كلام الحافظ في تهذيب التهذيب. فالخلاصة إذن أن أبا عمير اسمه عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري، وهو يعد من صغار التابعين، وهو ثقة كما قال الحافظ. وأما تجهيل ابن عبد البر له حيث قال إنه مجهول، فهذا قد أجاب عنه الحافظ في التلخيص فقال كذا قال، يعني كذا قال ابن عبد البر أنه مجهول، قال وقد عرفه من صحح له، يعني هذه الجهالة ذهبت بتصحيح من صحح حديثه. وممن صحح حديث أبي عمير ابن أنس ابن المنذر، وكذلك ابن حزم، وكذلك ابن حبان، وهذا لا شك أنه توثيق له، هذا لا شك أنه توثيق له. ولذلك جزم الحافظ في تقريب التهذيب أنه ثقة، أنه ثقة. وذكر الذهبي في الميزان أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث وبحديث آخر تفرد به عنه أبو بشر. فالخلاصة إذن أن أبا عمير هذا من التابعين ومن صغارهم وهو ثقة. قوله عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنه، العمومة جمع عم كقولنا الخؤولة جمع خال، والبعولة جمع بعل، كذلك هنا العمومة جمع عم. وأطلق عليهم هذا لأنهم كانوا أسن منه، يعني أكبر منه سنا، فقال يعني كما يقال عندنا فلان أكبر منك سنا تقول له عمي فلان، هو ليس أخا لأبيك لكن أنت من باب الاحترام تقول له عمي فلان. إذن فهو أطلق عليهم عمومته من هذا الباب، كانوا أسن منه، ولأن أكثرهم كانوا من الأنصار وهو أنصاري، إذن فهم بنو عمومته، أو لأنهم أعمامه من النسب، وهذا يحتمل أيضا، يعني العموم من النسب هم يعني إخوة الأب وإخوة الجد، يعني أخو أبيك هذا عمك، وأخو جدك هذا أيضا عمك، يعني عم والدك عمك، وهكذا، وعم جدك عمك، وهكذا. إذن فهو أطلق العمومة على هذا الاحتمال أو على هذا الاحتمال. وقد ذكر العلماء كالنووي وغيره أن عمومة أبي عمير صحابة رضي الله عنهم وأرضاه، أنهم صحابة، لذلك لا تضر جهالة أعيانهم، يعني لا يضر أنه لم يسميهم ولم يسمي واحدا منهم، حتى لو قال عن عم لي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي هذا، إن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. وهذا فيه رد عن من يقول يعني كون عمومته لم يسموا في هذا الحديث فهذا جدير بأن لا يقال فيه صحيح. نقول لا، لأنهم وإن لم يسموا لكنهم ثقات وعدول، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وارضاه. إذن قال عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا. قال بدر الدين العيني في شرحه لسنن أبي داود: الركب جمع راكب، الركب جمع راكب، يعني كقولنا أيضا صحب وصاحب، صاحب وصاحب، صاحب جمع وصاحب هذا مفرده، يعني المراد هنا جماعة من الناس، المراد هنا جماعة من الناس. ويمكن أن يقال كما قال أيضا بدر الدين في شرح لسنة أبي داود، قال: الركب اسم من أسماء الجمع. الركب قد يكون اسم من أسماء الجمع كالنفر والرهط. انتهى كلامه. وما معنى اسم من أسماء الجمع؟ يعني أنه لا مفرد له من لفظه. النفر والرهط اسم لجماعة من الناس، كذلك الركب اسم لجماعة من الناس، كما أن النفر والرهط لا مفرد له من لفظه، كذلك قولنا الركب. إذن فالركب يحتمل أنه جمع ومفرده راكب، ويحتمل أنه اسم جمع يعني لا مفرد له من لفظه. وقولهم رضي الله عنهم: فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني رأوه البارحة، يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وشهدوا عنده وأدلوا عنده بالشهادة أنهم رأوا الهلال بالأمس. يعني لو فرضنا مثلا أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يعني أنهم أخبروه أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بعد غروب الشمس رأوا الهلال، يعني هذا ما بالتمثيل. فشاهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. طيب، مجيئهم هذا هل كان في الصباح أو كان في المساء؟ مجيئهم هذا هل كان في الصباح أو كان في المساء؟ الصحيح أن مجيئهم هذا كان في المساء، لأن بعض أهل العلم قالوا لم يذكر هذا المجيء متى كان، في الصباح وفي المساء، لكن من أهل العلم من قال إن هذا المجيء كان بعد الزوال، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه جاءت روايات أخرى لهذا الحديث تبين ذلك، منها رواية أحمد، لأن المصنف هنا قال رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه يعني لفظ أبي داود، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، لكن في لفظ أحمد أن ذلك حصل بعد الزوال، أن ذلك حصل بعد الزوال. لذلك قال أحمد بإسناده عن أبي عمير قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فجاء ركب من آخر النهار. وهذا دليل على ماذا؟ أن ذلك كان في المساء بعد الزوال. ولهذا بوب البيهقي في سننه الكبرى لهذا الحديث تحت كتاب صلاة العيدين، بوب له بقوله: الشهود يشهدون على رؤية الهلال آخر النهار، أفطروا ثم خرجوا إلى عيدهم من الغد. بل جاء في رواية عند الطحاوي في شرح معاني الأثار التصريح بأن تلك الشهادة كانت بعد الزوال، فجاء في شرح معاني الأثار للطحاوي قال: فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية. وهذه الروايات التي ذكرتها فيها فائدة سنذكرها إن شاء الله عند ذكرنا للفوائد، لأن هناك مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهذه الروايات ترجح ما ذهب إليه من أخذ بهذه الرواية. ثم قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. ما بقي من آخر هذا الحديث وما فيه من الفوائد سنرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.